الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. تناولنا في اللقاء الماضي في شرح موقظة الذهبي رحمه الله معنى قول المحدثين رحمهم الله تعالى في الحديث هذا حديث حسن، وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك وحاولنا جاهدين أن نقرب بين هذه الأقوال الواردة عن علماء الحديث رحمهم الله. وخلاصة ما ننفصل عنه في هذا الباب أن الحسنة قسمان، قسم وهو الذي يسمى عند الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بالحسن لذاته، إذ يكون الحسن نابعا من ذات الرواية وليس من انضمام شيء آخر إليها، كأن يكون الروي مشهورا بالصدق والديانة والأمانة، إلا أنه ليس في الحفظ والتثبت والإتقان في أعلى درجات الثقات، وإن كان يشمله اسم الثقات فهو من جملتهم ولكنه دون مراتبها العليا. فهذا الراوي إن تفرد بحديث يكون حديثه إذن من الحسن لذاته. ونلاحظ أن ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى حينما ذكر هذا النوع قال أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. يعني أن الحديث لا يكون حسنا لذاته إلا إذا كان سالما من الشذوذ والعلة. درسنا في نوع الصحيح أن الحديث لا يكون صحيحا ولو كان رويه ثقة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة. فإذا من باب أولى يكون الحسن كذلك، أعني الحسن لذاته، فإنه إذا كان شاذا أو معلولا لا يمكن أبدا أن يكون ممن يصدق عليه اسم الحسن. وتلاحظ أخي الفاضل أن في جميع أنواع الحديث المقبول سواء منه ما كان صحيحا أو ما كان حسنا بنوعيه في القسمين يشترط العلماء أن يكون سالما من الشذوذ. فالصحيح مثلا لابد أن يكون سالما من الشذوذ، والحسن لذاته أيضا لابد أن يكون سالما من الشذوذ، وكذلك الحسن لغيره لابد أن يكون سالما من الشذوذ، كما قال الترمذي عليه رحمة الله: ولا يكون الحديث شاذا وهو يتكلم عن الحسن لغيره. نفهم من هذا أن الشذوذ هو من نوع الضعف الشديد، أن الشذوذ في الرواية هو من نوع الضعف الشديد، لأن الترمذي كان في معرض الحديث عن الرواية التي تتقوى بغيرها، في معرض الحديث عن الرواية التي تتقوى بغيرها، لأن الحسن عنده ليس هو الحسن لذاته، الحسن عند الترمذي هو الحسن لغيره، أي الذي جاء حسنه من انضمام روايات بعضها إلى بعض. ومع ذلك اشترط في هذا النوع من الحديث أن يكون سالما من الشذوذ. فعلم من هذا أن الشاذ من الضعيف جدا، لأنه لو كان من الضعيف ضعفا هينا لما استثناه في الحسن لغيره، لأن الضعيف ضعفا هينا ينجبر باجتماع الطرق، ينجبر باجتماع الطرق. فلما ذكر أن هذا الحديث الذي ينجبر باجتماع الطرق لابد لكي يصلح للتقوية بهذه الطرق أن يكون أصلا سالما من الشذوذ، فهمنا من هذا أن الشاذ لا يصلح للتقوية، إذن هو من الضعف الشديد. ولعلك إذا قرأت كلام الترمذي من أوله إلى آخره فهمت هذا بوضوح، فإنه اشترط في الحديث الحسن يعني الذي يتقوى فيصير حسنا، الضعيف الذي يتقوى فيصير حسنا، اشترط فيه رحمه الله أن يكون راويه غير متهم بالكذب، لا يكون متهما بالكذب، ثم قال ولا يكون الحديث شاذا، ثم قال لا يكون الحديث شاذا، المتهم بالكذب يصلح حديثه في التقوية؟ لا يصلح، لأنه من الضعف الشديد، فلهذا استثناه وأخرجه من نطاق الحسن. فكذلك أيضا لما استثنى الشاذ عرفنا أن الرواية الشاذة عنده كمثل الرواية التي يرويها من هو متهم بالكذب، تستثنى ولا تصلح في باب الاعتضاد ولا في التحسين باعتبار المجموع. لماذا يكون الشاذ ضعيفا جدا؟ يكون الشاذ ضعيفا جدا لأننا قد تحققنا من خطأ الراوي فيه، لأن الشاذ ليس الحديث الذي فيه راوي يخشى من وقوع الخطأ منه، الراوي الذي يخشى أن يقع له خطأ في الرواية هذا ما يكون حديثه شاذا بمجرد هذا، بل الذي يخشى لعله أصاب لعله أخطأ، يحتمل أن يكون أصاب يحتمل أن يكون أخطأ، هو هذا النوع الذي ينفع في التقوية. فإذا من ضمت روايات ترجح جانب صوابه أخذنا بذلك، وترجح لدينا بذلك أنه أصاب ولم يخطئ، وإذا وجدناه خالف أو تفرد بما لا يحتمل من مثله حينئذ ضعفنا روايته. أما الشاذ فهي رواية قد فرغ منها، انتهى البحث فيها من أنها خطأ متحقق، خطأ متيقن، وما دام الأمر كذلك فمثل هذه الرواية لا نعتد بها ولا نعتبر بها، بل إن وجودها وعدمها سواء، فكأنها لم تروى أصلا. فلهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى دائما وأبدا يدورون في فلك الاحتراز من الرواية الشاذة، وإذا ثبت في رواية من الروايات أنها شاذة أي خطأ متحقق، سواء كان الراوي ثقة أو صدوق أو ضعيف، فهذه الرواية لا تصلح لا في الاحتجاج ولا في الاستشهاد، هذا أولا. ثانيا، كلام الترمذي هذا يستخرج منه فائدة أخرى. كلام الترمذي رحمه الله يستخرج منه فائدة أخرى، فإنه ذكر أن الحديث يكون حسنا إذا اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن يكون راويه سالما من أن يكون متهما بالكذب، يعني قد يكون ضعيفا إلا أن ضعفه ليس شديدا، إنما هو ضعف هين، صح الكلام؟ ثم اشترط بعد ذلك أن يكون حديث هذا الراوي الذي لم يشتد ضعفه سالما من الشذوذ. مش هو ده كلام الترمذي؟ ماذا فهمتم من هذا؟ نفهم من هذا أن الحديث الشاذ يقع في أحاديث الضعفاء كما يقع في أحاديث الثقات، لأن الشاذ إذا لم يكن يقع في أحاديث الضعفاء لما كان الاحتراز منه في حديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه معنى. ليه؟ إذا كان الشاذ لا يقع في أحاديث الضعفاء لاكتفى الترمذي بقوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يحتاج إلى أن يشترط أن لا يكون الحديث شاذا. لماذا؟ لأن الشاذ إذا لم يكن يقع أصلا في أحاديث الضعفاء فهو إذن لا يحتاج إلى التنصيص على الاحتراز منه. فلما نص على الاحتراز منه فهمنا أنه قد يقع في أحاديث الإيه؟ الضعفاء كما يقع في أحاديث الثقات. مثل هذا مثل ما ذكره العلماء رحمهم الله في تعريف الحديث الصحيح. كلام مهم جدا هنستفيد فيه لما نتعرض لمبحث الحديث الشاذ واختلاف العلماء هل الشاذ يشترط فيه ثقة الراوي أو لا. ماشي الكلام؟ خليك معايا لآخر الخط. يعني العلماء عليهم رحمة الله لما عرفوا الحديث الصحيح ذكروا أن الراوي الحديث الصحيح ثقة، صح الكلام؟ راوي إيه، ثقة أم ضعيف؟ ثقة. ثم قالوا ولا يكون شاذا ولا معلل. فهمنا ايه من الكلام ده؟ فهمنا ان الثقة قد يقع في حديثه الشاذ والمعلول. لو ان الشذوذ والعلة لا يقعان في احاديث الثقة هل كان العلماء يحتاجون الى الاحتراز منهما في تعريف الصحيح؟ لا يحتاجون. فلما احترزوا من الشذوذ والعلة في حديث الثقة فهمنا تلقائيا أن الثقة قد يقع في حديثه الشذوذ والعلة. فكذلك كلام الترمذي لما اشترط في الحديث الحسن أن يكون راويه سالما من الضعف الشديد، ومعنى ذلك أن الراوي ضعيف من جملة الضعفاء، ثم اشترط أن لا يكون حديث هذا الرجل شاذا، فهمنا أن الشذوذ قد يقع في أحاديث الضعفاء. وفي هذا رد على من جعل الشاذ خاصا بأخطاء الثقات، فنقول له الله ها هو الترمذي كلامه يدل على أن الشاذ يقع أيضا في أحاديث الضعفاء. مفهوم الكلام دوت؟ إنما الحديث يكون حسنا إذا سلم من الشذوذ. لابد أولا أن يسلم من الشذوذ والنكارة والعلل الخفية، ثم بعد ذلك ننظر في حال الراوي. فإذا كان حال الراوي فيه ضعف محتمل انجبر ذلك الضعف بالروايات من الشواهد والمتابعات التي تنضم لروايته فتقويها. ومع ذلك فيقع في هذا الباب تخليط عظيم جدا من قبل من لم يفهم هذا الباب على وجهه، فيتصور كثير من الباحثين أن أي رواية أو أي ضعيف جاء برواية انضمت إليه رواية أخرى رواية ضعيف آخر، يكون المجموع حسن لغيره. زي ما قلنا إن بعض الناس بيعمل إيه؟ علم الحديث كده عملية حسابية. صدوق زائد ثقة زائد ثقة يساوي حسن. إيش قصد إيه؟ نقول لأ، في فهم. فبعض الناس كذلك يجمع روايات متعددة للحديث الواحد، كل رواية منها فيها نوع ضعف، فإذا به يقول هذه الروايات كل رواية منها ضعيفة لكن المجموع يكون حسنا. لا شك أن هذا من حيث التأصيل العام كلام سليم، فإن مجموع هذه الروايات يجعلها من قسم الحسن لغيره، لكن لابد أن تكون هذه الروايات المتعددة تعددها حقيقي وليس ناتجا عن خطأ من بعض الرواة، أو ناتجة عن تعدد صوري لا حقيقة له في الواقع. زي ما امبارح تكلمنا في ايه؟ في الحديث الذي رواه ثلاثة، علي بن الحكم البناني والحجاج بن عطاطة وليث بن أبي سليم، كلهم يروي عن عطاء عن أبي هريرة. هذا تعدد أم لا؟ تعدد. لكن بعد التتبع والنظر في الروايات تبين أنه ليس هناك تعدد في الواقع، أن الحديث حديث ليث بن أبي سليم، وأن من رواه عن عطاء غير ليث إنما أخذه من ليث عن عطاء، فعلي بن الحكم لم يسمع من عطاء إنما أخذه عن رجل عن عطاء، وليس والحجاج بن عطاء مدلس وقد عنعن، فالظاهر أنه أسقط بينه وبين عطاء ليس ابن أبي سليم. فهذه الروايات المتعددة في الواقع نقول هذا تعدد صوري من حيث الصورة فقط، أما في حقيقة الأمر فليس هناك تعدد. فبليش أنا في مثل هذه الروايات أقول هذا حسن لغيره. ليه؟ لأنها وإن كانت روايات متعددة لو سلبت من الشذوذ أو سلبت من العلة لتخوت، لكنها والحالة هذه تكون من قبيل الشاذ أو المعلول فلا تتقوى. فاهمين الكلام ده؟ أيضا من التعدد الصوري أن يكون الحديث يرويه رجل واحد يرويه رجل واحد هو المتفرد به، ولكن هذا الراوي تارة يذكر في الإسناد باسمه وتارة يذكر بكنيته أو بنسبته أو بلقبه. فيتصور بعض الباحثين الذين لم يتوسعوا في البحث أن هؤلاء عدد من الرواة وليس راويا واحدا، فيذهب فيقوي رواية هذا برواية ذاك، والواقع أنه رجل واحد، لكن مرة بيلبس قميص، مرة بيلبس عباءة، مرة يلبس غترة، مرة يلبس قنطوة، لكن تغيرت الأشكال والصور لكن الحقيقة واحد. يقع هذا في بعض الحديث فيتوهب بعض الباحثين الذين لا يتوسعون في البحث أن هؤلاء عدد من الرواة، فيقوي رواية بعضهم ببعض، والواقع أنه راو واحد في الواقع، ذكر مرة باسمه، ذكر مرة بكنيته، ذكر مرة بلقبه أو نسبته، فيتوهم الباحث أن هؤلاء عدد بينما هو إيه؟ واحد. مثال ذلك، روى راوي اسمه دويد، دويد تصغير داوود، في روي اسمه دويد ابن نافع، ده ثقة مش هو ده بتاعنا، ده واحد تاني ماشي. هذا الراوي اسمه ايه؟ دويد، عن ابي اسحاق باسناده حديث النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا دار من لا دار له، ولها يعمل من لا عقل له. الدنيا دار من لا دار له، ولها يعمل من لا عقل له. دويد هذا مجهول، ماشي الكلام؟ يعني لو أنه تفرد بالحديث يكون حسنا أم يكون ضعيفا؟ الله أكبر، ما شاء الله، فطحي. لكن لو توبع فلربما تابعه مثلا راوي ثقة أو صدوق فينتفع بهذه المتابعة، أو حتى لو تابعه مجهول مثله بعض أهل العلم يقوي مثلها، لكنه إذا تفرد يبقى على تفرده في أظل الحديث ضعيف. جاء بعض الباحثين الأفاضل وقال لا، هو لم يتفرد، لم يتفرد، فقد تابعه رجل آخر اسمه داود ابن سليمان أبو سليمان النصيبي. حلو أوي، تابعه ايه؟ داود ابن سليمان ابو سليمان النصيبي. فقال خلاص، فمهما كان دويد غير معروف فعندنا متابع له، فالحديث تقوى بمجموع الروايتين. والواقع انك اذا تأملت وبحثت تجد ان دويد هذا هو داود بن سليمان، هو اصلا اسمه داود ابن سليمان ويكنى بابي سليمان وينسب نصيبيا الى نصيبين نسبة الى بعض البلدان، ماشي الكلام؟ وكان يلقب بدويد، بيصغروا بيدلعوه يعني زي ما يقول يعني، ها؟ زي مثلا كان العرب احيانا لما يجي الطفل الصغير الذي يسبب بعض الاسماء يصغروا الاسم على زي ما احنا بنسميه ايه؟ تدليع يعني، يدلعه. فكان داود هذا يقولون ايه؟ يا دويد. وكانوا اذا يقولون لعلي علان، علي علان، وعبد الله يقولون عبدان، يا عبدان، اختصار ايه؟ عبد الله. فانت تقول ايه؟ عندنا عبدان وعندنا عبد الله، يبقى رجلان تابع كل منهما الاخر وهو واحد. مرة ذكر بلقبه ومرة ذكر بإيه؟ باسم. يبقى لما فهمنا الموضوع دوت أصبح الحديث من رواية رجل واحد أم لا؟ وليس هناك تعدد. ومن قوى هذا بهذا كان كمن قوى الحديث بنفسه. كان كمن قوى الحديث بنفسه. إذا قول الترمذي ويروى نحوه من غير وجه، لابد أن يحتاط في هذا من مثل هذه الأشياء، فلا تثبت الحديث أكثر من وجه بمثل الروايات التي تقع من باب التعدد الصوري، ليس له حقيقة في الواقع، هو تعدد في طريقة التعبير عن الراوي وعن اسمه، وإنما هو راوي واحد. كذلك أيضا عندنا حديث يرويه حماد بن سلمة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، ماشي الكلام؟ مين اللي بيروي الحديث ده عن قتادة؟ حماد ابن سلمة. العلماء قالوا كالبرقطني وغيره ان حماد اخطأ في رواية هذا الحديث موصولا، انما الصواب ماذا؟ انه مرسل. يبقى هنا في علة، صح الكلام؟ يبقى نتعامل مع هذا الحديث على انه ايه؟ مرسل. نتعامل مع هذا الحديث على انه مرسل. لكن لو وجدنا غير حماد بن سلمه رواه باسناد اخر متصل فلربما قوى ذلك المختص، صح الكلام؟ فلقينا رواية موجودة في الكتب عن حماد ابن زيد عن قتادة بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا ايه؟ متابع ولا مش عندنا؟ يبقى حماد بن سلمة لم يتفرد، انما تبعه مين؟ حماد ابن زيد. حماد ابن زيد لوحده ثقة، يعني الحديث بهذا الاسناد لوحده يصير صحيح، فكيف اذا كان حماد بن سلمة ايضا يروي الحديث؟ ماشي الكلام؟ ولكن هذا في واقع كما أقول تعدد صوري، ملهوش حقيقة في الواقع. يعني حماد بن زيد لو طلعناه من القبر النهاردة هيقول لك أنا عمري ما رويت الحديث ده، عمري ما سمعت بيه، إيه اللي حصل في الحديث ده؟ قالوا إن هذا الحديث حديث حماد بن سلمة ليس لحماد بن زيد فيه شيء، ومن رواه عن حماد بن زيد عن قتادة أخطأ، إنما الصواب عن حماد بن سلمة عن قتادة. طب من أين جاء هذا؟ قالوا كان في كتاب الشيخ الراوي عن حماد أن الحديث عن حماد عن قتادة، عن حماد عن قتادة، من حماد هكذا من غير أن يذكر اسم أبيه، فلما أراد أن يحدث توهم أن حماد هذا هو حماد بن زيد، فرح رواه بعد أن نسبه إلى زيد، فقال حماد ابن زيد، والصواب حماد ابن سلم. يبقى رجع الحديث إلى إيه؟ الرواية الأولى، مفيش تعدد. ويؤكد هذا أن حماد ابن زيد نفسه كان يقول كنت أريد أن أسمع من قتادة فسافرت إليه فبلغني وفاته قبل أن أصل إليه، فلم لم يلتقي أصلا بقتادة، لم يرى قتادة أصلا، فكيف يروي عنه؟ وهذا إن دل على شيء يدل على ماذا؟ على أن هذا الحديث حديث مين؟ حماد بن سلمة، ليس لحماد بن زيد فيه خف ولا حاف. يبقى ده تعدد صوري ولا حقيقي؟ صوري، ملوش واقع. واضح الكلام دوت؟ حاجة تانية، أحيانا يقع تصحيف يوهم التعدد، عندنا حديث بيرويه واحد اسمه عبيد ابن القاسم، خلي بالك من الكلام ده عشان تخلي بالك وتدقق في الأسانيد شوية، مش كل ما تشوف راوي تبحث عنه فتقول ثقة، قد يكون أصلا هذا الراوي لم يسمع بالحديث. روى عبيد ابن القاسم هذا حديثا عن إسماعيل ابن أبي خالد بإسناد له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. عبيد بن القاسم هذا كذاب، يبقى الحديث دوت ايه؟ ضعيف، مش ضعيف بس ده ضايع يا ده ضايع خالص، ارمي به. ماشي الكلام؟ وهو المتسرب بالحديث كما قال ابن عدي والطبراني وغيرهم، لكن وقع في بعض الكتب هذا الحديث من رواية رجل اسمه عبثر ابن القاسم عن إسماعيل ابن أبي خالد، اسمه إيه ده؟ عبثر ابن القاسم عن إسماعيل ابن أبي خالد. عبثر ده وثقة، فجاء بعض الناس ممن لا يدققون في الأسانيد قال إيه؟ ولئن كان الحديث قد رواه عبيد ابن القاسم وهو كذاب فلا يضر ذلك الحديث، ليه؟ لأنه قد رواه من؟ عبثر ابن القاسم الثقة في الحديث الصحيح. ولكن في الواقع هذا خطأ، خطأ أصلا وتصحيح. يعني الراوي صحف بدلا من أن يقول عبيد قال إيه عبسة، فصار الراوي راويا آخر، صار الراوي راويا إيه آخر. يبقى التعدد دوت تعدد حقيقي ولا صوري؟ صوري، ما لهوش واقع. ومن الذين نبهوا على علة هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في إرواء الغليل. أيضا من ذلك حديث يرويه عبد الله ابن المؤمل، وده راجل ضعيف. عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما إيه شرب له. هذا الحديث عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى من رواية عبد الله بن المؤمل هذا، وهو المتفرد به وهو ضعيف. جه واحد رواه بإسناد الله عن إبراهيم ابن طهمان، وذا ثقة، عن أبي الزبير عن جابر، وروي أيضا عن حمزة الزيات عن أبي الزبير عن جابر. هذه الروايات كلها تروى عن أبي الزبير عن جابر. يبقى احنا عندنا ايه؟ ثلاث رواه كل منهم رواه عن أبي الزبير عن جابر: عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف، حمزة الزيات أيضا وفيه ضعف، لكن إبراهيم بن طهمان صدوق. فالحديث برواية ابن طهمان وحده قد تكون من قسم، قد يكون من قسم الحسن، وبانضمام الروايات الأخرى إليه يكون من القسم الإيه؟ الصحيح لغيره. ومع ذلك يقول العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته في هذا الحديث، وكذلك في النكت على الكتاب ابن الصلاح، يقول: هذا خطأ، فإنما إبراهيم ابن طهمان أخذه من عبد الله ابن المؤمل عن أبي الزبير، يبقى رجع لإيه؟ لابن المؤمل. وكذلك حمزة الزيات إنما أخذه عن ابن المؤمل عن أبي الزبير، زي ما حصل في حديث إيه امبارح. يبقى تعدد صوري ملوش حقيقة، ليس له واقع، فقط هو من حيث الشكل الخارجي، لكن حقيقة الأمر ليس في ذلك إيه تعدد. أيضا حديث يروي عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان. خلي بالك من الكلام ده، أصل علم الحديث دوت ممتع أوي يا ولد، والله ممتع أوي، بس أنت بقى عيش عايز تتمتع كده، يعني ما بيحتاجش سكر ولا حاجة، هو كده لوحده رباني كده، رباني كده، يعني طعمه يعني حلو، وبيشغل الايه الفكر، الدماغ تشتغل كده تفكر. عبد الرزاق بيروي حديث عن مين؟ عن معمر عن ثابت وابان عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الاسلام، والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بغير صداق، أن يتجوزه بالتبادل، يعني تجوزني أختك أجوزك أختي وإلا فلا، اجعل ذلك شرطا، ها صفقة يعني، هذا يسمى شغار وهذا فيه النهي. لا شغار في الإسلام، والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بغير صداق. أنت لما تبص في السند ده تقول إيه؟ هذا إسناد حسن. ليه؟ عبد الرزاق ثقة، ومعمر ثقة، ثابت ثقة، أبان ضعيف كذاب متروك الحديث، لكنه لم يتفرد. ليه؟ لأن ثابت تابعه، لأن معمر يرويه عن ثابت وأبان، ما قالش عن ثابت عن أبان فقط، إنما ثابت وإيه؟ وأبان. فلإن كان أبان فيه الكلام المعروف فالعمدة على مين؟ ثابت. وثابت كما يقول الذهبي ثابت كالاسطوانة، ثابت كاسمه. عن أنس الصحابي رضي الله عنه. إذن هذا الإسناد أقل الأحوال أن يكون حسنا، إن لم يكن صحيح منكر. سبحان الله يا أخي، الأئمة دول متعصبين ولا إيه؟ كل حاجة عندهم منكر منكر منكر. ويجي واحد من المتعلمين دول يقول لك ولا يظهر وجه نكارته فلا اعتبار بكلام أحمد. مسكين حرم التوفيق. يا عم انا صوتي مش شغال، هات اي حاجه سلك عشان اتمتع باحمد بن حنبل. حرم التوفيق يعني العلم جاله لحد عنده وهو رفضه. طب لو العلم ما جالوش هنقول معذور، ده الامام احمد ريحك والعلم وصل لحد عندك وفي الاخر لا لا لا لا، ما دليل احمد عكاره؟ هو الدليل انت مش فاهمه، ايه ذنب احمد؟ كنت انت ما بتفهم، احمد كان بيكلم اللي بيفهمه، احمد كان بيتكلم معاه اللي بيفهمه. طب اللي ما بيفهمش دوت ايه ذنب احمد؟ ها؟ انا لما بلاقي امام انكر حديث اسناده ظاهره الصحه اعمل ايه؟ اروح مخلي الحديث دوت في دماغي وادور في الكتب احاول افهم ليه الامام دوت انكر الحديث. يعني اتعلم يا اخي من الامام، مش انا اجعل نفسي راسي براس الامام. اجعل نفسك تلميذ بين يدي الامام يعلمك ولا ايه؟ لو كل واحد اي حاجه مش فاهمها يردها يبقى عمره ما هيتعلم. لازم عشان تتعلم شيء جديد تقتنع ان العالم ده الامام ده اعلم منك. ما هنقول تقلده، ولكن كلامه يجعلك تبحث وراءه تفتش لعل هناك شيء انت لم تلاحظه والامام تنبه له. كما يقول ابن ابي الثلج كنا نسأل يحيى ابن معين عن الحديث. كنا نسأل يحيى ابن معين عن الحديث فيقول هو باطل ولا يدفعه بشيء، ما يجيبش دليل على الكلام ده. طب هم كانوا يعملوا ايه؟ كانوا طلبة علم بقى. يقول فنظل سنتين نبحث حتى نقف على علته. هو ده طالب العلم، مش كل ما حاجه ما يفهمهاش يرفضها، كل ما يفهمش حاجه يرفضها. صبر جميل. فالحديث دوت ايضا من الاحاديث اللي هي اخذت معايا وقت لحد ما فهمت مغزى كلام الامام احمد رحمه الله. عندنا اسناد ما شاء الله، عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وانس، ثابت وابان عن انس. لا شغار في الاسلام، والشغار ان يبدل الرجل اخته بغير صداق. انتوا فاكرين قصه احمد بن حنبل لما دخل على ابن معين في صنعاء فوجد ابن معين يكتب صحيفه ابان عن انس؟ فاهمين الكلام ده؟ فقال له احمد بن حنبل تكتب صحيفه ابان عن انس وتعلم انها موضوعه؟ قال نعم يا أبا عبد الله أكتبها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء كذاب فيقول ثابت عن أنس. يبدل أبان ثابت مكان إيه؟ أبان. فأقول له كذبت، إنما هذا حديث أبان عن أنس وليس من حديث ثابت عن أنس. اللي حصل هنا شديد هذا. ماذا قال العلماء؟ وماذا دلت مجموعة الروايات في الباب؟ قالوا إن هذا هذين حديثين وليس حديثا واحدا، إن هذين حديثين وليس حديثا واحدا. أحد الحديثين يرويه ثابت عن أنس، والحديث الآخر يرويه أبان عن أنس. فجاء الراوي اللي هو معمر فدمج بين الحديثين وساقهما سياقة واحدة، فأوهم أن الحديثين من رواية الرجلين، وإنما أحد الحديثين من رواية ثابت والحديث الآخر من رواية مين؟ أبان. طب اشرح أكثر عشان نفهم. قال العلماء الحديث الأول وهو قوله لا شغار في الإسلام، هنا ينتهي الحديث الأول، هنا ينتهي الحديث الأول وهو مروي وهو يرويه أبان عن أنس عن رسول الله. يبقى كلمة لا شغار في الإسلام من اللي رواها؟ أبان فقط اللي هو المتروك، فقال أبان عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شغار في الإسلام. أما قوله والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بغير صداق، فهذا يرويه ثابت عن أنس من قوله. فاهمين حاجة؟ نقول تاني موقوف بارك الله فيك. ثابت لم يروي عن النبي أنه قال لا شغار في الإسلام، إنما الذي يروي ذلك من؟ أبان. إنما ثابت يروي عن أنس من قول أنس نفسه قوله الشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بغير صدق. يعني تفسير الشغار من كلام أنس نفسه. الله يفتح عليك، ده اللي بيسمون مدرج، ده اللي بيسمون إيه؟ المدرج. فلما كان حديثان أحدهما يرويه أبان عن أنس مرفوعا بلفظ لا شغار في الإسلام، والآخر يرويه ثابت عن أنس موقوفا في تفسير الشغار، جاء الراوي فدمج الروايتين ولكنه لم يميز، فجعل كل الحديث مرفوعا بينما بعضه موقوف وبعضه إيه؟ مرفوع، وجعل كل الحديث من رواية ثابت وأبان بينما المرفوع منه من رواية أبان والموقوف منه من رواية ثابت. يبقى هنا فهمنا بقى ليه أحمد أنكر هذا الحديث، فهمنا ما فهمناه بس بقليل من البحث والتفتيش في الكتب، قدرنا نفهم الأيام دي بتتكلم إزاي. يبقى أنت النهاردة هنا ما تجيش تقول لي ولئن كان أبان فيه ضعف لكن تابعه ثابت، نقول لك لا دي مش متابعة في الواقع، دي مخالفة، لأن قوله لا شغار في الإسلام مضافا إلى النبي مما تفرد به أبان فيظل على ضعف، إنما الصحيح هو ما رواه ثابت عن أنس من قوله وليس من روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بغير صداق. تعريف الشغار معايا؟ نعم. إذن المرفوع أبان هو الذي رواه، ما رواه ثابت، يبقى يبقى على إيه؟ ضعف. يبقى على ضعف. لماذا يبقى على ضعف؟ لأنه تفرد به أبان ابن أبي عياش الضعيف جدا. إذن هذه المتابعة المذكورة في الإسناد تعتبر متابعة إيه؟ خطأ صورية ليس لها حقيقة في واقع الإيه؟ الأمر. أيضا أحيانا بعض الضعفاء يروي الحديث الواحد عن المتن يعني، فتارة هو نفسه هذا الضعيف يروي المتن بإسناد ثم يرويه هو نفسه مرة أخرى بإسناد آخر، ثم هو نفسه يرويه مرة ثالثة بإسناد ثالث وهكذا. ده احنا بنسميه ايه؟ اضطراب. بنسميه اضطراب، يعني الراوي الضعيف هذا لم يتقن اسناد الحديث، انما ايه؟ اضطرب فيه. نعم هو حفظ المتن لكنه لم يحفظ الايه؟ السند، فصار يحدث بهذا المتن كل مرة بإسناد غير الإسناد الأول. معروف إن حفظ المتون أسهل من حفظ الأسانيد. يعني الواحد منا ممكن يكون حافظ مئات الإيه؟ المتون، لكنه يخلف الأسانيد، صح؟ فكان بعض الضعفاء يحسن حفظ المتن لكن يغلط في إيه؟ في سنده. من هؤلاء عبد الله ابن لهيعة. كان فيه الحته دي، تبص تلاقي ابن لهيعة مع انه ضعيف الا انه مع ذلك ياتي الى متن واحد فيرويه تارة باسناد وتارة باسناد وتارة باسناد. فده دليل على ايه؟ على ضعفه وانه لم يحسن حفظ اسناد هذا المتن. فياتي بعض الناس ممن لا يفهمون هذا الباب جيدا ويقول هذا الحديث له ثلاث أسانيد أو أربع أسانيد أو خمس أسانيد، فيسوق تلك الأسانيد كلها وهي في الواقع ناتجة عن اضطراب هذا الرجل، فليست في الواقع هذه أسانيد حقيقية للحديث، إنما هو تخيل وتهيؤ ومجرد ظن وحدث من قبل ذلك الراوي الضعيف حيث لم يحسن حفظ إسناد هذا المتن. فتوهمت أنت، يرحمك الله، فتوهمت أنت أن هذا المتن مروي بإيه؟ بأكثر من اثنان. يعني ابن لهيعة مرة روى حديث في تكبيرات العيد، فمرة رواه فرواه بأربع أسانيد، هو وحده، هو لوحده لم يتابع على شيء منه، رواه بأربع أسانيد عن عائشة أم المؤمنين، هو لوحده كده يعني تفرد بأربع أسانيد عن عائشة فقط، لم يروي هذه الأسانيد ولا بعضها غير ابن لهيعة. ورواه أيضا مرة أخرى بإسناد آخر عن أبي واقد الليث، ومرة أخرى بإسناد آخر عن أبي هريرة. كل دوت لم يأتي به إلا ابن لهيعة. يجي بعض من لا يفهم هذا الباب يقول لك وقد وكل اسناد من تلك الاسانيد رغم ان فيه ضعف الا ان بعضها يجبر بعضا، ولو تامل لوجدها كلها تدور على عبد الله بن لهيعة. وهذا دلالته على خطئه واضطرابه اقوى من دلالته على حفظه للحديث. ايضا قد يكون الحديث له اسناد معروف، قد يكون الحديث له اسناد معروف عند اهل العلم، وهذا الاسناد قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، المهم ان دوت الاسناد بتاع هذا المثل. مفهوم هذا الكلام؟ فيجي بعض الرواه فيروي المتن نفسه بإسناد آخر، يعني يجيب له سند تاني خالص، ده اللي احنا بنسميه ايه؟ دخل عليه إسناد في إسناد. بتلاقوا الكلام ده في كتب العلم، يقول لك دخل عليه إسناد في إسناد. فيجي بعض الباحثين يقول لك ايه؟ لإن كان السند الأول فيه ضعف فإن له شاهد بسند آخر عن صحابي آخر معايا؟ فيقوي هذا بذاك. والواقع أن السند الآخر غلط، ليس هو من أسانيد هذا المتن. من روى هذا المتن بهذا الإسناد الجديد غلط في هذا وأخطأ. زي إيه؟ في الله أكبر، الخير كثير النهارده ما شاء الله، يعني ده معناها النهارده هنسهر للفجر. جزاك الله خيرا. في حديث يرويه يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتاده عن ابي قتاده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. ده حديث صحيح في البخاري ومسلم. تروني فلا تقوموا حتى، لان الرسول عليه السلام كانت بيوته ابيات زوجاته ملتصقه بالايه؟ بالمسجد صلى الله عليه وسلم، فكان لا يخرج الا الى الصلاه الا بعد ان تقام الصلاه، زي الايام اليوم من دول، ها، بكل حجره قريبه من المسجد، أو ما يسمع الإقامة يخرج خارج. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فيكون الإمام هو الذي يقتدى به. ده حديث صحيح في البخاري ومسلم، لا غبار عليه. لكن جه واحد غلط اسمه جرير ابن حازم. اسمه إيه؟ جرير ابن حازم. والراوي ده صدوق مش ضعيف، صدوق. لحد هنا كويس. قال ايه؟ حدثني ثابت عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. يجي واحد من المتعلمين دول يقول ايه؟ عندنا اسناد صحيح واسناد حسن، يبقى الحديث حسن صحيح، فيزداد الصحيح به قوة. وإذا كان أحد الإسنادين ضعيف هيقول إيه؟ هذا الضعيف ينجبر بالقوي. وإذا كان الإسنادان ضعيفين سيقول ماذا؟ هذا يتقوى بهذا فيصير حسن لغيره. يجي العلماء يقول لك: لا، أصلا رواية جرير بن حازم دي غلط. رواية جرير ديت لا أصل لها، يعني لا ثابت سمع بالكلام ده ولا أنس، إنما جرير ابن حازم حفظ المتن ولكن غلط حيث رواه بإسناد غير إسناده الذي هو إسناده. فهم الكلام ده؟ شفت الأئمة ودقتهم؟ يعني يقول لك: لا، كل متن عندنا له سند، قد يكون له أكثر من سند، نعم، ولكن لابد أن تكون هذه الأسانيد محفوظة وليست شاذة ولا منكرة. هنا حصل لجرير بن حازم خلط. ليه؟ قالوا لأن جرير ابن حازم أكثر ما يروي عن ثابت عن أنس. أكثر الأحاديث التي يرويها عن ثابت عن أنس. فلما كان هذا الحديث من غير رواية ثابت عن أنس، وهو لم يتقن حديثا غير ثابت عن أنس، توهم أن هذا الحديث من جملة ما يرويه ثابت عن أنس، فإذا به يرويه عن ثابت عن أنس، وليس هو من حديث ثابت ولا حديث أنس، إنما هو من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا في ذلك قصة، قالوا، رواها الإمام أبو داود في كتاب المراسيل. قالوا إيه؟ قالوا إن جرير ابن حازم كان مرة جالسا في مجلس ثابت، وثابت كان يروي في هذا المجلس بأحاديث عن أنس. فلما انتهى ثابت من أحاديثه عن أنس، جلس جرير مع بعض أصحابه يتدارسون العلم، يتدارسون العلم والأحاديث، يتذكرون يعني. فحدث بعض الطلبة في المجلس عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي قتادة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ولم يكتب ذلك جرير بن حزم في المجلس. فلما انصرف إلى بيته توهم أن هذا الحديث سمعه في مجلس ثابت وليس في المجلس الذي كان على هامش مجلس ثابت، فظنه أنه من جملة حديث ثابت عن أنس، من أجل هذا وقع في الخطأ. يبقى لما تيجي تقول لك إيه الحديث ده ليه شواهد، رواه روي من حديث صحابي آخر أو حديث صحابة الآخرين، نقول له ممكن، ولكن لابد يكون سالم من الشذوذ والإيه والعلة. إحنا قلنا لكم قبل كده مثال على هذا اللي هو حديث محمد بن مصعب القرقصاني، وده راجل صدوق، او يعني صدوق يخطئ ليس ضعفه شديدا، روى حديثا عن الاوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة قد القاها اهلها فقال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهله. مفهوم الكلام ده؟ هذا إسناد لو نظرنا فيه نقول إسناد حسن، لكن قال العلماء ماذا؟ قالوا هذا غلط، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وأظن مسلم في كتاب التمييز، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله، قالوا هذا غلط، اتفقوا على هذا. يعني لو واحد مثلا من الأئمة دول، مع إن الواحد منهم أمة، صح الكلام؟ لو واحد منهم قال كلام ربما أنت لا تفهمه فتقول إيه لعله غلط، لكن كلهم يقولوا وبعدين تيجي تقول غلط. مرة قرأت فيه كتاب لبعض الباحثين بيقول ايه، وهذا الحديث قد اعله احمد وعلي المديني والبخاري وذكر 9 أئمة، 9 الواحد منهم امة، مش كده ليه؟ وبعد ما نقل كلامهم قال كذا اعل الحديث وصدق الشاعر اذ يقول أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل. يعني هو جاي في القرن 14 يصحح مسار العلماء، وبدأ يرد على العلماء 9. يا ريت عايزين واحد منهم، يعني عايزين واحد درقطني ولا واحد نسائي، أي حاجة، واحد منهم بس يكون في الزمان ده هينفرح لحالنا. 9 أئمة يقول لك كلهم غلطوا وكلهم لم يحسنوا فهم المسألة. أنا بقى جاي أشرح لهم أشد من هذا، وجدت أيضا كتاب من كتب العلل لإمام من الأئمة المعروفين، أنا مش هقول لك اسمه لأن لو قلت لك اسمه هتعرف اسم المحقق وهتعرف إن أنا أقصد فلان، أنا ما أحب أذكر أسماء أحد، أهم حاجة الإيه؟ نستفيد الفايدة بعيداً عن الأشخاص. لكن الواحد يا أخي سبحان الله بيعتبر ويحمد الله عز وجل أن عافاه مما ابتلى به غيره. الإمام أعلى الحديث بعلة خفية جداً جداً جداً، زي اللي هي بتاعت ثابت وأبان ديت، زيها بالظبط. المحقق ما فهمش كلام الإمام فأخذ يرد عليه، سيبك من الرد ما احنا واخدين على كده، لكن المشكلة انه لما جه رد عليه قال له ايه، قال كذا أعلى الإمام هذا الحديث وما صنعه وما قاله فليس منهجيا. يعني احنا جايين نعلم الأئمة المنهجية، كأن العلم دول ما كانش عندهم مناهج ولا أصول ولا أسس يبنون عليها. إحنا في القرن 14 جايين بقى إيه؟ نصحح مناهج المحدثين. فدي طمة، يعني للأسف طمة إنك تظن أن هؤلاء الأئمة لم يكونوا منهجيين، طبيعة الحال لو إما اختلفوا فاختلافهم كما وسعهم يسعنا، فبإمكاننا أن نرجح، لكن تسعة من الأئمة اتفقوا على الشيء ولم يذكر هذا الباحث إمام واحد خالفهم، فكأن الأمة حرمت من الأئمة حتى جاء القرن الرابع عشر فتفتقت الأرحام عن الأئمة. هذا الحديث محمد بن مصعب القرقساني عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. الإسناد دوت من حيث الظاهر إسناد إيه؟ حسن. فجاء الباحث أو بعض الباحثين الأفاضل وقال هذا إسناد حسن، ثم أخذ يأتي له بروايات أخرى يقويه أيضا معايا. لكن ماذا فعل العلماء الكبار كأحمد بن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة ومسلم ابن الحجاج؟ ماذا قالوا؟ هذا القول هذا غلط. والدارقطني أيضا قالوا هذا غلط، الراوي دخل عليه متن في متن، عمل توليفة كده يعني قص ولزق، جاء بجملة من متن فجعلها في متن آخر، فتركب من مجموع المتنين حديث لا أصل له. واضح الكلام؟ قالوا الصواب بهذا الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميت، أو يبقى هنا إيه؟ في كلا الحديثين إيه؟ مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال أولا انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكله. شوف الحديث الثاني خالص. يبقى صواب الحديث أنه في إيه؟ أنه متعلق بحكم الدباغ. واضح هذا الكلام؟ فالراوي الذي غلط جعل الحديث في ذم الدنيا، قلب الحديث وجعله حديثا آخر تماما زي الآخر اللي روى حديث إيه؟ كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صدقة الفطر، فقال لك كنا نورثه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجد، فقلب الحديث جعله حديثا آخر. فبينما الحديث في صدقة الفطر يعني في ثلث زكاة، إذا به يجعله في ماذا؟ في الفرائض والموارد. فيجي واحد يقول لك إيه؟ نعم عندنا حديث نحتج به في ميراث الجد، أو يقول أحاديث الوالدة في الباب، نقول له أصلا هذا الحديث ليس من هذا الباب، الذي جعله من هذا الباب أخطأ حيث صح فثم روى بالمعنى، والصواب أنه أن الحديث إنما يستدل به في باب الزكاة في كتاب الزكاة لا تعلق له بالموارد. هذا ما أردت أن أبرزه لنفهم معنى قول الأئمة لا يكون الحديث شاذا ولا معلولا فيما يتعلق بالحديث الحسن الخاص. يعني بعض الباحثين اذا كان بسبب الكلام عن حديث صحيح يقول لك لا لابد يكون سالم من نزول العلم، ماشي الكلام وده كلام طيب، لكن لما يكون بسبب الكلام عن حديث حسن لزيد وحسن لغيره لا يهتم بهذا، مع ان هذا اولى لان الحديث الصحيح يرويه ثقه. واضح؟ فلئن كنا نشترط في حديث الثقة أن يكون سالم من شذوذ العلة، فكيف بحديث من هو دون الثقة؟ أليس من باب أولى ألا يكون شاذا ولا معلولا؟ لكن العجب أن تجد الباحثين يحتاطون في ذلك ويحترزون من الشذوذ والعلة في حديث الثقة، ولا يحترزون من الشذوذ والعلة في حديث الصدوق أو في حديث الراوي الضعيف. فاهمين الكلام دوت؟ نكتفي بهذا القدر وننظر في الأسئلة الواردة. دي تبعي برضك ولا تعمارها قديم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم لا يخالف كون الشاذ يقع في أحاديث الضعفاء لكنه لا يسميه شاذا ولكن يسميها منكرا لمجرد التنويع فقط، فهل يمكن أن يقال في مثل هذا لا مشاحة في الاصطلاح إن كان الجانب اصطلاحيا؟ إن كان الجانب اصطلاحيا فحينما نقول لا مشاحة في الاصطلاح حيث يرد عن العلماء تفريق، يعني إذا وجدنا مثل الترمذي مثل الشافعي مثل أحمد يمتنع من إطلاق الشاذ، يمتنع من إطلاق الشاذ على حديث الضعفاء، فحينئذ لا نقول، حينئذ نقول لا مشاحة في الاصطلاح. هؤلاء رأوا جواز إطلاق الشاذ على حديث الضعفاء وأولئك لم يروا ذلك، لكن احنا بنقول وندعي ان هذا هو الاصطلاح الدارج الذي كان عليه الأئمة عموما، كانوا لا يمتنعون من إطلاق الشاذ على أحاديث الضعفاء كما يطلقونه على أحاديث الثقات، كمثل ما قال أبو يعلى الخليلي رحمه الله، قال الشاذ عند حفاظ الحديث ما يشذ به شيخ، شيخ يعني ليس من حفاظ المكثرين، شيخ ثقة كان أم غير ثقة، فلم يفرق بين الثقة وغير الثقة في إطلاق اسم الشاذ على ما أخطأ فيه. وكلام الحاكم أيضا في علل في معرفة علوم الحديث له يدل على ذلك أيضا. أما ما استدل به من كلام الشافعي فكلام الشافعي لا يدل على ذلك، ولعلنا نتوسع فيه عندما نتعرض لمبحث الشاذ، وأنا قد فصلت ذلك في الملزمة التي بين أيديكم في مبحث الشاذ ومبحث المنكر، فمن كان في عجلة من أمره فليرجع إلى الملزمة. طرحت بالأمس إسنادين ولم تذكر متنيهما، وبعدما بحثت فإذا هما هذان. دي بتسدني ولا بتسد الإخوة؟ ها؟ يقول الحديث الأول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والحديث الثاني من سئل عن علم فكتب أجمع الله بالجمع جزاك الله خيرا، هذا يدل على ذكاء الأخ السائل أو الأخ المفيد ويعني اجتهاده في البحث والتنقيب، وهذه فائدة. احنا بعد كده هنعمل الأسلوب ده ليه؟ عشان نخليكم تبحثوا ورانا، مش دايما هنقول لكم الايه المتون حتى تبحثوا فتستفيدوا ان شاء الله تعالى. يقول الحافظ ابن حجر التلقي بالقبول اقوى من مجرد كثرة الطرق، اشرح لنا هذا الكلام، ما معنى التلقي بالقبول؟ كثرة الطرق يعني حديث قد يكون طرقه كثيرة، طرقه كثيرة ولكنها تدور على الرواة الضعفاء، فنحن نقويها، مش كده ولا ايه؟ نقويها، لكن هذه التقوية ليست دائما وليست مضطردة، فقد ترقى هذه الطرق إلى التقوية وقد لا ترقى، وحتى إذا تقوت فإذا خالفها ما هو أقوى منها تكون حينئذ مرجوحة ويقدم الرواية الأخرى المخالفة والتي تكون أصح. أما التلقي فمعناه أشبه ما يكون بالإجماع، والإجماع حجة بمفرده، فكيف إذا كان إجماعه موافقا لحديث يروى في الباب؟ لأن معنى التلقي أن العلماء اعتمدوا هذا الحديث واحتجوا به وتلقوه بالقبول ولم يعارضوه ولم يخالفوه، ماشي الكلام؟ فهذا هو المراد والله أعلم. يسأل سائل كريم يقول هل سبقكم أحد في النص على علة حديث أبي سعيد مرحبا بوصية رسول الله والتي هي تصحيف هارون إلى نجرة؟ طبعا الإمام أحمد، أنا مش حكيت لك كلام الإمام أحمد وهو موجود في المنتخب من عيال الخلاء، لما سئل عن هذا الحديث قال لم يخلق الله من هذا شيئا، يعني هذا الحديث لا أصل له بهذا الإسناد عن أبي نضرة، وأنا حكيت حاجة من عندي، أنا ما بجيبش حاجة، أنا أداة اتصال بس جيدة الاتصال. شو لك إيه الأسلاك الكهربائية ها المصنوعة من النحاس جيدة إيه الاتصال، أنا زيها كده يعني ما بعملش حاجه من عندي، ما بجيبش حاجه من عندي، انا بجيب حاجه من عند الائمه اقولها لكم. بارك الله فيك. هل كثر عند المتقدمين دي مين الحكم على حديث بقول لفظتي شاذ؟ لا، كلمه شاذ قليله الاستعمال عند العلماء المتقدمين رحمهم الله، لكن الذي يكثر في كلامهم لفظ المنكر، وهذا مما يستدل به على ان المنكر والشاذ سواء، هذا مما يستدل به على أن المنكر والشاذ سواء، لأنه يستبعد جدا أن يكون هناك نوع مستقل يسمى الشاذ ثم لا نجد أمثلة له في كلام أهل العلم إلا أمثلة قليلة نادرة. والواقع أنه أن قولهم شاذ هو شبيه بقولهم منكر، إلا أنهم إن بعضهم يستحمل عبارات تختلف في اللفظ عن البعض الآخر لكنها في المعنى تتفق إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.